بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا، فرض علينا حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الظمآن وآلهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه وتعالى علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من بين خلقه من أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبأه بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته، جعله سبحانه للإسلام علما وللعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه وكتب علينا وفادته. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وسيد الأمة محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه هو عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين. فيه أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ويساوى تاركها بجحد اليهود والنصارى في الضلال، وهي الرحلة إلى الله في دار الدنيا، فيا لله من سفرة تريك آثار الجنة ومواطئ أقدام الخليلين صلوات الله وسلامه عليهما. وإن لتراب طريقهما بل لغبار آثارهما أقدارا عظيمة، وكل غبرة تقع على حافظات طريق النبيين لأغر من المسك الأذر. نحن على مشارف موسم الحج المبارك الذي أكرم الله به هذه الأمة، و يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه شرف من ييسر له حج بيت الحرام وشهود هذه المناسك وبركات تلك الأيام، إلا أن الله عز وجل رحمة منه وتفضلا جعل للمتخلف عن الحج ببدنه جعله شريكا للسائر بصدق نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر أو حبسهم العذر. فهناك من يؤم البيت بجسده، ولكن من أراد أن يؤم رب البيت ويقصد الله سبحانه وتعالى بقلبه فلا تحجزه عوائق ولا تمنعه موانع. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائرين ببدنه، فليس الشأن في من سار ببدنه، إنما الشأن في من قعد بدنه لعذر وسار بقلبه حتى سبق الركب. يقول بعض العباد: خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى، أتراكم في النقى والمنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا، إن قطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، قد خسرنا وربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا، سار قلبي

وكف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، يعني مجاهدة النفس في حبس اللسان عن آفات الكلام يعني قد يكون أشد من الحج والرباط والجهاد في سبيل الله تعالى، فهو نوع من المجاهدة الشديدة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة. ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. لو أنك أصبحت تنوي في هذا اليوم أن تحفظ لسانك من الآفات لأصبحت في هم شديد، لأنك تحتاج إلى قدر عظيم جدا من المشاهدة من المجاهدة في سبيل حفظ لسانك عن الخوض فيما جر عليك يعني الآثام. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، وإنما الاعتبار بلين القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام. أيضا مما يعوض عن ثواب الحج لمن لم يستطعه صلاة الفجر في جماعة والذكر حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتين بعدهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من ذلك أيضا حضور الجماعات والمشي إلى التطوع، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود بالمشي إلى صلاة التطوع صلاة الضحى كما في رواية أبي داود. يقول المناوي: من مشى إلى أداء صلاة مكتوبة فالمشية والخصلة كحجة، أي كثواب الحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كثواب عمرة، لكن لا يلزم التساوي في المقدار. من ذلك أيضا الصلاة في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة، كان له عدل عمرة، يعني كأنه أدى عمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة كان له أجر عمرة. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. هذه الأخبار يدل ويدل على تظاهرها في العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن الحكم في شعر له: فإن أهلك فقد أقررت عينا من المتعمرات إلى قباء. في هذا المسجد، مسجد قباء، وفي رجال هذا المسجد المبارك نزل قول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء، إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء. ومسجد قباء له يعني خصائص عظيمة جدا، وأعتقد أن يعني مسجد قباء وما يحصل لمن يدخله هو أحد أعلام الإسلام أو أحد مؤيدات دين الإسلام، لأن من دخل هذا المسجد يشعر بكل من يدخله يجد فيه من البركة

فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فصدفهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب المتيم منهم ما قد شجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سألوك عني، قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فني. نفحت في أيام الحج نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس، على كل قلب أجاب إلى ما دعي. يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي، يا عزائم الناسكين لجمع أنساك السالكين اجمعي، لحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه اقرني، وبذكره تمتعي. يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي، وفي عرفات الغرفات قفي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى فادفعي، ثم إلى منى نيل المنى فارجعي، فإذا قرب القرابين فقرب الأرواح ولا تمنعي. لقد وضح الطريق ولكن قل السالك على التحقيق وكثر المدعي. لئن لم أحج البيت أو شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن الذكر، فأحرمت من وقتي بخلع نقائصي، أطوف وأسعى في اللطائف والبر، صفايا صفائي عن صفاتي ومروتي، مروءة قلبي عن سوى حبه فقري، وفي عرفات الأنس بالله موقفي، ومزدلف الزلفى لديه إلى الحشر، وبت المبيت مني مبيتي في مناي، ورمي جماري جمر شوقي في صدري، وإشعار هدي ذبح نفسي بقهرها، وخلعي بمحو الكائنات عن السر، ومن رام نفرا بعد نسك فإنني مقيم على نسك حياتي بلا نفري، يعني بلا انصراف. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أيضا أنه عوض من لم يحج بموسم عظيم البركات يستدرك فيه الإنسان منه به ما فات، وهو موسم أيام العشر من ذي الحجة. فإن الله سبحانه وتعالى اختار الزمان، وأحب إلى الزمان إلى الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. فهذه عشر ليست كعشر أخرى أقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال وليال عشر، والشفع والوتر وليال عشر. قال ابن عباس إنه عشر ذي الحجة، أيضا هي الأيام التي سماها الله سبحانه وتعالى الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس إن هي أيام العشر، بل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذه الأيام هي أيام فاضلة في نفسها، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف، يعني في الفضل. كما أن الله سبحانه وتعالى حث على كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أعمال الخير فيها، وأمر بكثرة التسبيح والتحميل والتهليل فيها، وفيها يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة وصومه بسنتين، وفيها ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة، وفيها الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفيها يوم النحر الذي هو أعظم أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. وفيها الأضحية التي هي علم للملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية. وذهب الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر. وقال ابن رجب رحمه الله: عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء. فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا. هذا رأي الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما في لطائف المعارف. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فهذه الأيام ينبغي الاستعداد لها والتخطيط والتفرغ تماما كما يعني يفعل المجتهدون إذا دخل العشر الأواخر من رمضان. فهذه فرصة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه ما ينبغي أيضا الالتفات إليه والانتباه إليه. ففيما يتعلق بصوم عشر ذي الحجة جاء في المسند والسنن عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث في إسناده اختلاف. وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وممن قال بفضل صومه الحسن وابن سيرين وقتادة، وهذا قول أكثر العلماء طبعا لعموم العمل الصالح. العمل الصالح يعم ولم يقيد بعمل معين فيدخل فيه طبعا يعني الصيام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط، وفي رواية صائما في العشر قط. اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه يعني ان في تعارض بينه وبين حديث ايه حفصه انه كان لا يدع ولا يترك صيام العشر. طبعا صيام العشر مقصود بين كلمه العشر هنا التعبير ايه الغالب، لان هي اليوم العيد لا يجوز صومه اللي هو يوم العاشر، لكن المقصود ايه الايام التسعه الاولى. يقول ابن رجب قد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا، وكذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت. لماذا؟ لأن معه علما خفي على النافي، فالمثبت عنده زيادة علم فيقدم عند التعارض المثبت على النافي. وأجاب أحمد مرة أخرى بأن أم المؤمنين عائشة أرادت أنه لم يصم العشرة كاملا، أما حفصة فأرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه. كان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشرة لأنه يوهم دخول النحر فيه، وإنما يقال صوم التسعة. قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والمستقبلة. إذن مما يستحب يعني الصيام لهذه الأحاديث، وأيضا لعموم قوله العمل الصالح، فتشمل كل ما يطلق عليه العمل يعني الصالح. من ذلك أيضا قيام عشر ذي الحجة، فيعني إنه يعني من الأوقات يعني المباركة التي يرجى يعني زيادة الثواب فيها. كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، حيث لا يستطيع أحد أن يصل إليه من كثرة انشغاله في العبادة. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة اجتهاد في ليالي العشر. أيضا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وفي حديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. اختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر، فأنكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي، لكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى عفان عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك، من أجل يعني إيه تنبيه الناس إلى هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وعن يزيد بن أبي زياد قال رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، وما رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع في شيء من أيام العشر على جميع ما يقع في غيرها وإن طالت مدته أم لا؟ يعني ممكن عمل صالح يقع خارج العشر ويكون لمدة طويلة، يصوم مثلا شهرا كاملا، يفعل كذا وكذا مدة أطول من العشر، فهل يعني هل هذا الحديث يعني يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع في شيء من أيام العشر على جميع ما يقع في غيرها وإن طالت مدته أم لا؟ قيل الظاهر والله أعلم أن المراد أن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها، فكل عمل صالح يقع في هذه العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواها من أي شهر كان، فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من أيام السنة غيره. ويقول أيضا ما فعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض، فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان، وما فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل. وقال أيضا ابن رجب اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فكان عمر يستحبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان علي ينهى عنه، وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد علل قول علي بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا، وبهذا علله الإمام أحمد وغيره. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. عباد الله إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. فيا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، ويا من مضى عليه بعد ذلك عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. من فاته الحج فليتشبه بالمحرمين، فمن كانت له أضحية فلا يأخذ من بشرته أو من شعره أو من أظافره شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. عباد الله هذه الأيام مطايا، فأين العدة قبل المنايا، أين العزائم أرضيتم بالدنايا، قضية الزمان ليست كالقضايا، راعي السلامة يقتل الرعايا، يا مريض القلب قف بباب الطبيب، لذ بالجناب ذليلا وقف على الباب طويلا، واتخذ في هذا العشر سبيلا، واجعل جناب التوبة مقيلا، واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلا، قل في الأسحار أنا تائب، نادي في الدجى قد قدم الغائب، أعف عني وأقلني عثرتي، يا عمادي لم لما تجزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أتلف روحي والبدن، لا تطير وسنا عن مقلة أنت أهديت لها طيب الوسن، إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي، وإذا لم تعف عن ذنبي فمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.